جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى التي يذبحون في بلاد الكفار ولا نعلم هل ذكر اسم الله عليها أم لا؟ الله عز وجل أباح لنا ذبائحهم لأنهم أهل كتاب في الأصل، وأنهم لا يذبحون إلا حلال، يذبحونها على اسم الله. أما إذا سمعنا أو علمنا بأنهم الآن مثل ما نسمع يذبحون بالصعق الكهربائي أو أمور أخرى ولا يعرفون الله ولا يعرفون اسمه، فأقل ما يكون نقول شبهة نتجنبها، نقول فيها شبهة فهي من الشبهات، ومن استبرأ ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا أقل ما يقال فيها، لأنهم الآن فسدوا، وما أعلم وما نسمع أنهم يلتزمون حتى ولا بكتابهم، ولو أن التزامهم بكتابهم لا ينفعهم بشيء، لأن الله لا يقبل منهم إلا الإسلام أبدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. يقول السائل يقول اللقطة التي ليست لها قيمة كم تقدر بالريال؟ على حسب وضع الزمان والناس والبلاد من كثرة المال وقلته. إذا كان البلد يعني أهله بخير والشيء بسيط ما يبحثون عنه ولا يبالون به مثل 10 و5 وكذا، هذه هي الشيء البسيط. الآن كل شيء يقدر بقدره ووقته على حسب وضع الناس ووضع البلد. وإذا علمت أن أهل البلد غالبهم مثلا يبحث عن القليل والكثير محتاج، فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بالعصا، الصوت تأخذه وتنتفع به مثلا، أو تمرة مثل ما قال الرجل خذها وكلها، يعني الشيء البسيط. والعلماء ذكروا أمثلة مثل قرص رغيف وجدته ساقط، حبة فاكهة، الشيء ما له قيمة ما يبحث عنه. شرط أنك أيضا ما ترى أحدا قريبا منه، إذا رأيت أحد قريب تسأله هل هذا لك أم لا. نعم. سؤالان في الطلاق. نعم. سؤالان في الطلاق. سؤالان في الطلاق يذهبون للعلماء. أنا كما قلت لكم لا أفتي بالطلاق لأني عاجز عن ذلك، وليس لي أن أتكلم به، لأن الطلاق فيه أمور لا يعرفها ولا يتخرج منها إلا العلماء، ولست منهم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.